السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رسالة شيخنا، في دروس مهمة لجميع الأمة، وحتى يأتي القارئ نأخذ قوله صلى الله عليه وسلم موجود من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث يدل على أن الإنسان ينبغي له أن لا يتدخل في شيء لا يخصه ولا يعنيه، وليس مسؤولا عنه ولا مكلفا به، لأنه إذا فعل ذلك يعني تدخل فيما لا يعنيه قد يحصل له ما لا يرضيه وما لا يخطر على باله من ضرر أو انتقاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ناصح لأمته، يبعدهم عن كل شيء يضرهم ويؤثر عليهم، سواء في أنفسهم، في أموالهم، في أهليهم، في أعراضهم، لأنه ناصح لأمته عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال من حسن إسلام المرء، يعني من كمال إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني ألا يتدخل في شيء ليس له فيه، يعني ليس له مسؤولية عنه ولا مكلفا به، وليس مما يخصه. فإذا تدخلت فيما لا يعنيك أدخلت نفسك في مشاكل أنت غني عنه. ما تسأل فلان لماذا فعلت كذا ولماذا لم تفعل كذا، إلا إذا كان من باب المشورة والنصح، لو علمت أن في ذلك فائدة، رأيت أن أخاك سيفعل شيء ترى أن فيه ضرر. أما أنك تدخل في شؤون الناس الخاصة وتقول لماذا لم يفعلوا كذا ولماذا فعلوا كذا، فهذا أمر أنت غني عنه. ولذا نبينا عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى ترك ما لا يعنينا. من حسن إسلام المرء، يعني من كماله، ترك ما لا يعنيه. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأن الكلام مكتوب عليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا تكلمت فعليك أن تزن كلامك وتحاسب نفسك وتنظر بماذا ستتكلم. ربما تكلم بكلمة تندم عليها، قد يتكلم الإنسان بكلمة تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، قد يتكلم بكلمة لا يلقي لها بال يندم عليها لأنها وبال عليه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين فخذيه يعني فرجه، أضمن له الجنة. لأن الكلام الذي لا يفيد قد يضر، وما دمت أنك محاسب على الكلام فانظر بماذا تتكلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا من كمال الإيمان، ألا تتكلم إلا بما فيه فائدة. والكلام الذي لا فائدة منه أو لا تدري إلى أي شيء يؤول تتركه. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال لمعاذ، لما وجهه إلى الأعمال الصالحة التي تدخله الجنة وتبعده عن النار، لما طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدل على عمل يدخله الجنة ويباعده من النار، وقال له: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فذكر له عليه الصلاة والسلام الأعمال الصالحة من الصيام والقيام والصلاة والجهاد، لكنه في آخر الحديث قال له: ألا أدلك، ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني الشيء الذي يحفظ لك أعمالك حتى لا تضيع عليك؟ قال: بلى. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه، أو أخرج لسانه عليه الصلاة والسلام وقال: كف عليك هذا، يعني احفظه لئلا يفسد عليك، لئلا يوقعك فيما لا ينفعك، وبشيء قد لا يمكن التخلص منه. فقال: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ كم من كلمة قالت لصاحبها دعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا خطر اللسان، فهو نعمة أو نقمة. إن تكلمت بخير، تسبيح وتهليل وذكر واستغفار أو كلاما تحتاج إليه، فهو نعمة، الله عز وجل منحنا إياه لهذا. أما إن استعملناه في القيل والقال والغيبة والنميمة والسباب وغير ذلك من الأشياء التي لا خير فيها، فهو نقمة. فحفظ اللسان نعمة، الذي يستطيع أن يحفظ لسانه ولا يطلقه إلا فيما فيه مرضات لله عز وجل أو ما يحتاج إليه من الكلام الذي لا بد منه، فهذا واجب المسلم، حفظ اللسان نعمة، لأن إطلاقه يتكلم بما شاء هذا بلية. احفظ لسانك، أقول لا احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، يعني كم كلمة قالها الإنسان وندم عليها وربما أودت به إلى القتل، وكان غنيا عنها. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني من كان إيمانه كامل، فليقل خيرا أو ليصمت. خلاص، لو كان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب، لأن السكوت ما تندم عليه، أما الكلام قد تتكلم في شيء تندم عليه حيث لا يمنع الندم. فهذه توجيهات من المصطفى عليه الصلاة والسلام لأمته، ونصائح، وهي من كمال الإيمان: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. جاء عاصم؟ لا، موجود موجود يا شيخ، موجود موجود يا شيخ. هيا، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الدرس 17: التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي، ومنها السبع الموبقات يعني المهلكات، وهي الشرك بالله. أولا الشرك بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه سبع كبائر هي من أقبح ما يكون، وإلا فالكبائر كثيرة. كبائر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى 70، أقرب منها إلى 7، يعني ليست 7 فقط، لكن 7 هذه المذكورة في هذا الحديث. وإلا فهناك كبائر أخرى كثيرة: حقوق الوالدين، وشهادة الزور، والغيبة، والنميمة، والكذب. إذن قوله عليه الصلاة والسلام الشرك هذا أكبر الكبائر، وصار الشرك أكبر الكبائر لأنه أقبح ذنب عصي الله به. صار الشرك أكبر الكبائر لأنه أقبح ذنب عصي الله به، ما في ذنب أقبح منه، لأنه انتقاص لحق الله عز وجل وجحدا للألوهية وتنقص للربوبية. فالله عز وجل خلق الخلق ولم يشاركه أحد، إذن يجب أن يعبد وحده ولا أيضا يشاركه أحد في العبادة. ولذا قال عز وجل في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني تبرأت منه ومن عمله، لأن الله عزيز وغني وليس بحاجة إلى العمل، فالأعمال ما تنفع الله بشيء، ولو كان أتقى الخلق أو الناس كلهم على أتقى الخلق، يعني أعمالهم، ما زاد ذلك في ملك الله شيء، ولو كانوا على أفجر الخلق ما نقص ذلك من ملك الله شيء. لكن تعظيمه وتنزيهه وتقديسه هذا هو حقه عز وجل الذي يليق به والواجب له، فلذا لا يجوز أن يكون له شريك في العبادة كما أنه ليس له شريك في ملكه. فالشرك إذن هو انتقاص حق الله، صرف شيء من حق الله لغير الله، سواء كان شركا أكبر كصرف نوع من أنواع عبادة لغير الله مثل الدعاء أو الاستغاثة أو الاستعاذة أو الاستعانة أو الذبح أو غير ذلك، أو شركا أصغر كالرياء والحلف بغير الله وقول لولا الله وفلان أو تعليق التمائم، هو شرك. والشرك قبيح أيا كان أصغر أو أكبر، فلذا يجب على المسلم أن يخلص إيمانه ويصفيه من شوائب الشرك وأسبابه كالبدع والخرافات التي قد تلبس على الإنسان دينه. والله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا، خالص يعني ليس فيه شرك، وصواب يعني موافقا للسنة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا إيمانا جازم ولم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن من عذاب الله وهم مهتدون على الصراط المستقيم. فعلى هذا من دعا غير الله كائنا من كان فإنه يعتبر هذا عمله شرك، وإن صلى وصام وحج واعتمر وزعم أنه مسلم. من دعا غير الله فقد أشرك، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني أي شيء. فهذا هو الشرك الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العباد إنما خلقوا لعبادة الله وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون ويفردونني بالعبادة. فمن عمل عملا جعل لله فيه شريك فإن هذا العمل باطل ومردود على صاحبه، ولا يقبل الله منه لا قليلا ولا كثير حتى يخلص عمله لله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني الكفار المشركون، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني لا قيمة له. العمل لا يقبله الله إلا إذا كان خالص، خالصا صوابا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني المخالف للسنة مهما كان، وإن اجتهد صاحبه واستحسنه ما دام مخالف للسنة فهو مردود. فلا قبول لعمل إلا إذا كان خالصا صوابا. الكبيرة الثانية السحر، وهو أيضا نوع من الكفر، لأن الساحر يستعين بغير الله وهم الشياطين، يستعين بهم لإنفاذ سحره للإضرار بالآخرين. فإن ما دام أن الشرك دعوة غير الله أو صرف أنواع نوع من أنواع عبادة لغير الله، فالسحر نوع من الشرك، كما في الآية: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحر نوعان: حقيقي وهو الذي ينتج عنها الأضرار من تفريق أو قتل، يعني تفريق بين الزوجين كما ذكر الله عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أو قتل يؤدي إلى قتل يؤدي إلى الجنون، فهذا يسمى سحر حقيقي لأنه له أثر ونتائج سيئة. ولذا أمر الله عز وجل بالاستعاذة من النفاثات في العقد، وهن الساحرات اللواتي يعقدن العقد وينفثن فيها سحرا، فتستعين الساحرة بالشياطين لإنفاذ ما تريد. وخص الله النفاثات مع أن السحر يقع من الرجال والنساء، ولكن لعله في النساء أكثر. فعلى المسلم أن يلجأ إلى الله دائما، وأن يحترز بالأوراد المسائية والصباحية ليحفظه الله عز وجل من شرور خلقه من الجن والإنس. تعوذات: أولا السور معوذتين، والإخلاص آية الكرسي مع الفاتحة، هذه ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها مساء وصباح وعند النوم ليحفظه الله، فيكون في حرز وحفظ من الله عز وجل. وأما السحر الخيالي، السحر النوع الثاني سحر الخيالي، يعني مؤقت، يخيل الإنسان أن فيه شيء وليس فيه شيء، مثل سحر قوم فرعون لما جاءوا يحاولون أن يبطلوا دعوة موسى إلى الله زاعمين أن ما عند موسى سحر، والذي جاء بموسى عليه السلام حق من عند الله ليس فيه سحر. فهم جاءوا مجتهدين، وجاء أعظم السحرة وأكبرهم، وفعلوا كل ما يستطيعون، ألقوا حبالهم وعصيهم كما ذكر الله عز وجل، وجعلوا فيها كما ورد شيء من الزئبق، فالذي يراها يتخيل أنها حيات وأفاعي تمشي وتتحرك وهي حبال وعصي، فألقى حبالهم وعصيهم، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وهي ما سعت، حبال وعصي. هذا نوع من السحر الخيالي ليس له تأثير إلا في تلك الساعة، حينما ينظر إليه الإنسان يظنه شيء وليس بشيء، مثل ما يفعل بعض السحرة أيضا أن يعطيك أوراق على صفة أوراق نقدية ويجعل على عينيك نوع من هذا السحر مؤقت، فما دمت تقلب هذه الأوراق ترى أنها أوراق نقدية، يشتري منك ويأخذ مالك ويعطيك هذه الأوراق، فإذا ذهب عنك ذهب السحر، فإذا معك أوراق عادية ليست بشيء. فهذا نوع من السحر الخيالي، وكله قبيح، لكن الأول أقبح لأنه يؤثر بالأبدان والأرواح فيفرق بين المرء وزوجه بإذن الله، لأنه ما أحدث شيء إلا بمشيئة الله، لكن هذا سبب. وعلى كل حال السحر كله قبيح، والساحر كما ورد حده ضربه بالسيف، الساحر يجب أن يقتل لأنه كافر، وكافر إذا تعدى وتسبب فيما يضر الناس حده أن يقتل. جاء في الحديث حد الساحر ضربه بالسيف، ويروى أن عمر رضي الله عنه أمر بقتل كل ساحر وساحرة، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمر رضي الله عنهم كان لها جارية سحرتها فأمرت بها فقتلت. فعلى من علم بهؤلاء ويتيقن منهم أن يبلغ عنهم ولاة الأمر حتى يقام عليهم الحد ويسلم الناس من شرهم، فلا يجوز أن يسكت عليهم ويتستر عليهم، فهذا معاونة لهم على الباطل. هذه الكبيرة الثانية من الكبائر المهلكات، شنب السبع الموبقات يعني المهلكات. وأما الثالثة فهي قتل النفس المؤمنة بغير حق، نفس المؤمنة عزيزة على الله وكريمة ولها مكانة، لزوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق. نفس واحدة أعظم عند الله من السماوات والأرض، ولذا ابن آدم الأول الذي قتل أخاه فإن كل قتيل ظلما إلى يوم القيامة يكون عليه منه كفل من إثمه، لأنه أول من سن القتل ظلما. وقد قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والقاتل ظلما فإنه مع أنه كما سمعنا أن الله لعنه وغضب الله عليه وأعد له عذابا عظيما، القتل ظلما يعني عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للمقتول، وحق لأولياء المقتول. أما حق المقتول أولياء القتيل أهله فهم يخيرون بين القصاص والعفو والدية، وأما حق القتيل فإنه يأتي يوم القيامة رأسه بيد آخذ بالقاتل باليد الأخرى، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فهذا جزاؤه أن يؤخذ من حسناته وتوضع وتعطى للقتيل، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات القتيل ووضعت عليه، وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة بالدماء. وأما حق الله فإنه عز وجل إن شاء غفر وإن شاء عذب، لأن من مات على التوحيد وإن كان عنده كبائر فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لموت الشرك هذا هو الذي لا يغفر له، مخلد في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله حكيم عليم، قد يعذب أحد وقد يعفو عن أحد، وهو الحكيم العليم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: إنسان مسلم لا يحل قتله إلا إذا فعل واحدة من ثلاث: إما أنه زنى بعد الإحصان، يعني بعد أن تزوج، الثيب الزاني، الثيب الذي تزوج سبق أن تزوج، سواء الآن معه زوجها وما معه، المهم أنه سبق أن تزوج، فهذا حقه أن يرجم حتى يموت. حل دمه لأنه تعدى الحدود، والذي يتعدى الحدود يتحمل جزاءه، من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. الله حد حدود فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، فهذا تجاوز الحد، يعني ترك الحلال وتجاوزه إلى الحرام. الثاني الذي يجوز قتله بعد أن أسلم: القاتل ظلما، النفس بالنفس كما في القرآن: كتب عليكم القصاص في القتلى، وكما ذكرنا أن القاتل أو القتل يتعلق به ثلاثة حقوق عرفناها. الثالثة التي توجب قتل الإنسان بعد إسلامه: كفره بعد الإسلام، ردته والعياذ بالله، إذا ارتد بعد الإسلام يقتل، يستتاب إن رجع إلى دينه وجدد إسلامه نعم، أما إن أبى فحده القتل، من فارق دينه فاقتلوه، ترك الصلاة عمدا فدعي إليها ثلاثة أيام فأبى وامتنع يقتل، لكن الذي يتولى القتل ولاة الأمر ليس لأحد أن يقول هذا تارك للصلاة وهذا فعل كذا فاقتله، لا، أنت تصير فوضى. أي عمل وتنفيذ الحدود تطبيق العقوبات لا يجوز لأحد أن يتعدى أو يعمل من تلقاء نفسه، بل ذلك لولاة الأمر، فولاة الأمر هم المسؤولون عن ذلك. حتى لو قتل ابنك أو أخاك أو أباك ما تذهب وتقتله فوضى، يعني فعل الجاهلية الأخذ بالثأر، لكن إذا رفع الأمر لولاة الأمر فالحمد لله نحن في بلد إسلام، نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن ونعمة الإسلام. ومهما كان كما قلنا أي عقوبة لا تطبق إلا من قبل ولاة الأمر، هم أهل اليد وهم المسؤولون عن ذلك. نحن علينا أن نبلغ إذا رأينا شيء. إذن يقول عليه الصلاة والسلام من فارق دينه فاقتلوه، هذا هو المرتد التارك للدين المفارق للجماعة، هذا هو الثالث الذي يقتل بعد الإسلام، التارك للدين المفارق للجماعة يعني جماعة المسلمين، شذ عنهم وكفر بعد الإسلام والعياذ بالله. هذه الكبيرة الثالثة من الكبائر التي قال فيها عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، يعني سبع الكبائر المهلكات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والله عز وجل جمع الشرك والقتل والزنا في آيات، منها قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله، يعني من صفات المؤمنين أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا متى. التوبة تمحو ما قبلها، والإسلام يمحو ما قبله. إذا أسلم ودخل في دين الله صادقا منيبا فإن الله يقبله. وكذلك من تاب من أي ذنب، لكن التوبة من القتل ما تسقط الحقوق، حقوق الآدميين، لا حق المقتول ولا حق أولياء القتيل، إنما حق الله عز وجل. إذا تاب العبد توبة نصوح فإن الله من فضله عز وجل يتجاوز عنه، أما حقوق الآدميين ما تضيع. ولذا قال عليه الصلاة والسلام من كان عنده لأخي مظلمة فليتحلله اليوم، يعني في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم يوم القيامة، ما فيه تبي تعطيه من مالك تتحلل منه ما ينفع، لكن في الدنيا تحلل منه، أعطه ما يطلب حتى تطيب نفسه. هذه ثلاث كبائر من السبع الموبقات. الرابعة أكل الربا. الربا أنواع، وهو قبيح ومن أكبر القبائح. يقول عليه الصلاة والسلام الربا 70 حوبا، يعني إثما، أقله مثل أن يقع الرجل على أمه والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وبعض الجهلة يقول إذا كان ضعفا واحد ما يضر، الله يقول أضعافا مضاعفة، هذا لجهله أول الآية على فهمه الخاطئ. فالربا ما يحل منه شيء، لا قليل ولا كثير، درهم واحد من الربا يفسد الملايين من الحلال. الربا لا يحل منه شيء، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني من الجنون، يعرفون يوم القيامة أكلت الربا بهذه الصورة والعياذ بالله، كلما قام سقط كأنه مجنون. وأما أنواعه وطرقه متعددة كثيرة والعياذ بالله، والله حذر من الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه. فالمرابي محارب لله ورسوله، ومن حارب الله ورسوله أو حاربه الله ورسوله فهو مهزوم. لكن من أنواع الربا الموجودة التي قد يتداولها بعض الناس أخذ النقود بنقود بزيادة، يعطيك 1000 يقول بعد سنة تعطين 1200، هذا نوع من الربا. بيع الفضة بالفضة لا يحل فيه لا زيادة ولا تأجيل، فإن فعلت فأنت مرابي. يعني لو قلت هذه 20 ريال فضة تعطيني بعد شهر سبيكة من الفضة وزنها كذا، فهذا ربا، لأنه قال عليه الصلاة والسلام الفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء ويدا بيد ومثلا بمثل سواء بسواء، والذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. لا يجوز الزيادة ما دام ذهبا بذهب أو فضة بفضة، ولا مثقال ذرة زيادة متيقنة ولا مؤجلة، فهذا من أنواع الربا. فمثلا أتيت للصائغ أو بايع الذهب واشتريت منه وقلت نقص علي بعض النقود، فيقول لا بأس عليك، أنت رجال معروف عندي وثقة إن شاء الله تأتيني بالباقي بعد العصر. لا، لا يتعدى مكانه وبينهما شيء. يقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نبيع الإبل في البقيع بالذهب ونتقاضى فضة، ونبيع بالفضة ونتقاضى ذهب. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس إذا كان بالصرف يومها وألا تفترقوا وبينكم شيء. ما تقول نقص عليه بعض الشيء يجيبه غدا، لا، يدا بيد. وكذلك الصرف ذهبا بفضة، لا، يقول لا تفترقوا وبينكم شيء. اشتريت مثلا السلعة بعشرين جنيه ذهب وأعطيته مكانات، قلت أنا ما عندي ذهب أعطيك ما يقابلها من الفضة، نقول نعم لا بأس، ولكن شرط بصرف يومها وألا تفترقوا وباقي شيء، ما تقول والله نقص علي بعض الشيء يجيبه بعد العصر أو بعد نصف ساعة، لا. الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لهم قال لا بأس، يعني تتقاضى عن الذهب فضة وعن الفضة ذهب، لكن بشرط يدا بيد لا تفترقوا وبينكم شيء، ويكون بصرف يومها أيضا، لا عبرة بصرف أمس قد يكون ارتفع أو انخفض، لا سعر يومه كم يساوي الجنيه اليوم كذا وكذا خذ، قد يكون ارتفع انخفض ما عليه. فالذي يقع فيه بعض الناس الآن هذا النوع، هو أنه يشتري منه ذهب وإذا نقص عليه شيء يقول له لا بأس تأتيني به بعد العصر بكرة، لا اترك الذهب عنده واذهب وأتي بالنقود وأعطيه حقه. بعضهم ما شاء الله فقيه، يعني الشيطان دلوا على حيلة تضمن له هذا الزبون حتى ما يضيع عليه، يقول له أنا وأنت ما نختلف، وأنت رجال معروف، ما دام نقص عليك 1000 ريال 2000 ريال أنا أسلفك إياهنا الآن سلف وحطها نضعها مع الفلوس التي معك وأعطني إياها، وبكرة وبعدها والعصر تأتيني بالسلف قرض. ما شاء الله أخذه باليمنى وضعه باليسرى، الحيل ما تحل الحرام، هذه من حيل اليهود. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، لا تكونوا كاليهود. إذا كان صادق يريد أن يقرضك ويقضي حاجتك يقول اشتر من غيري هذا المقدار وأنا أعطيك القرض أكمل نقودك وتأتيني بالقرض إن شاء الله اليوم ولا بكرة، اشتر من غيري. هذا إذا كان صدق ينفعه، أما يخرج الفلوس باليمنى ويعطيه باليسرى مباشرة يقول ضعها مع فلوس اللي معك هذه قرض، هذه حيلة. والحيل كثيرة وأنواع الربا كثيرة جدا، نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وغفر الله لكم. سائل كريم يقول غفر الله لنا ولكم، قدم نفسك غفر الله لنا ولكم. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقدم نفسه، وهذا هو السنة، الإنسان ما يقدم أحدا على غيره في أمور الآخرة. جزاكم الله خير. سائل كريم يقول ماذا ندعو في الصلاة على الميت وخاصة إذا كان ولد صغير؟ إذا كان صغير يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهم وعظم به أجورهم واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم وألحقه بصالح سلف المؤمنين. فهذا موجود عندكم في كتب الفقه، موجود، وفي كتب الأحاديث في كتاب الزكاة الصلاة على الجنازة. أحسن الله إليكم.